حمدا لك اللهم دام لنا العطاء نعم تلي نعما وخيرك فينما وسلامك اللهم نرجوه على المختار سيدنا النبي والأولياء المختار سيدنا النبي والأولياء من مركز المستقبل انتشر الضياء وعم أرجاء الفلبين البهاء وتجمع الزوار فيه بنفة لكلام رب الناس حفظا وارتقاء منها جنا تحفيظ قول مليكنا بعزيمة وبهمة نرجو الجزاء بارك بهذا الصرح ربي إننا لا نبتغي إلا كألهمنا الرشا واجعله منبع رحمة وسكينة للزائرين ومن أتوه من الفلا وصلاتك اللهم دوما للذي نشر الهدى وأنهر مكة بالضياء نشر الهدى وأنهر